أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخيانة مرض عضال، إذا تمكن من الإنسان جربه من إنسانيته وجعله وحشا يهيم وراء ملذاته فقط ولا يبالي بشيء آخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانة وحذرنا من الخيانة ما ظهر منها وما بطن. نحن في عصر انتشرت فيه الخيانة بين الأفراد والأسر والمجتمعات بل والدول، حتى صرنا نأتمن فيه الخائن ونخون فيه الأمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيهم الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. حديثنا اليوم عن أمر خطير ومؤلم للنفس، وله الأثر البالغ في حياتنا الشخصية وحياتنا الاجتماعية العامة. حديثنا اليوم عن الخيانة. ربما يتبادر إلى ذهن السامع عند حديثنا عن الخيانة هو جانب واحد ودائما أبدا الأنظار تتجه إليه، ألا وهو الخيانة الزوجية أو الخيانة بين الرجل والمرأة في العلاقات فيما بينهما كحب أو زواج أو غير ذلك. ولكن اليوم نتكلم عن الخيانة بشكل أوسع ومن منظور إسلامي. معنى الخيانة في اللغة هي نقيض الأمانة، من خانه خونا وخيانة، وما خان واختانه فهو خائن. يقال: خنت فلانا وخنت أمانة فلان. أما الخيانة في الاصطلاح، قال الراغب: الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر. وقيل هي الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم، وتملك ما يستودع ومجاحدة مودعه. نهانا الله عز وجل عن الخيانة، وجاء ذكرها في القرآن بشكل مذموم، وأيضا جاء في السنة وفي أقوال العلماء. وردت الخيانة في خمس معاني في القرآن الكريم. أولا في الدين، قال الله عز وجل: وتخونوا أماناتكم. ثاني موضع في المال، قال الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما. ثالث موضع في الشرع، قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. أي إن تركوا الأمانة في السنة فقد تركوها في الفريضة. الرابع الزنا، قوله تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خامس موضع في نقد العهد، وإما تخافن من قوم خيانة. نهى الله عز وجل عن الخيانة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله عز وجل قال إنه لا يحب كل خوان كفور، أي خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. كلمة كفور لنعم الله عز وجل يوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية الكريمة أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. وفي موضع آخر من سورة الأنفال قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. جاء في تفسير ابن كثير يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقدا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. وجاء أيضا في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وجاء: ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وفي موضع آخر في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الخيانة هنا في سورة التحريم هي خيانة الدين، بأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا على غير دين زوجيهما، وهذا هو المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش. أما في سورة يوسف جاءت سورة الخيانة في موضع آخر، إذ قال ربنا عز وجل على لسان العزيز: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. في تفسير هذه الآيات جاء عن السعدي قال إن هناك احتمالين لقول امرأة العزيز. الاحتمال الأول أن امرأة العزيز تخبر زوجها بأنها لم تخنه بالفراش وأنه كان مجرد مراودة ليوسف، والاحتمال الثاني أنها تخبر يوسف بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين. وفي كلا الحالتين جاء أمر الله عز وجل، وهو أن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن لكل خائن لابد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. أما السنة النبوية الشريفة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في لفظه إذا أؤتمن خان أي إذا أؤتمنه إنسان على شيء خانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وجاء عن أنس بن مالك قال: إن كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة. وعن مجاهد قال: المكر والخديعة والخيانة في النار، وليس من أخلاق المؤمن المكر ولا الخيانة. أما عن أسباب الخيانة فهناك أسباب كثيرة، منها الحسد، ومنها الطمع في المال أو في المناصب، ومنها الجهل، ومنها التكبر. أما أنواع الخيانة فهي كثيرة، هناك الخيانة القولية، وهي تكمن في إفشاء السر سواء كان سر صديق أو أهل أو مؤسسة أو دولة للغير دون إذن أو مصلحة، وقد ذم الإسلام ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشرها سرها. وفي رواية: من أشر الناس، رواه مسلم. النوع الثاني من أنواع الخيانة هي الخيانة الفعلية، فالخيانة تكون إما بالضرب أو السجن أو نهب الأموال أو السرقة أو القتل أو بوضع السم في الطعام. وفي صحيح مسلم عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي ذلك. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث نوع من أنواع الخيانة، الخيانة الإشارية. والخيانة الإشارية أنواعها كثيرة، منها الإشارة باليد أو بالعين أو باللسان أو بتحريك الرأس أو الشفتين. ففي غزوة بني قريظة اشتد الحصار على اليهود، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه ليستشيروه، فأذن له. فلما وصل إليهم قام إليه الرجال والنساء والأطفال يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترانا ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. فعلم الصحابي الجليل أنه خان الله والرسول، فذهب إلى المسجد النبوي ثم ربط نفسه إلى عمود من عمد المسجد وقال: لا أبرح حتى يتوب الله علي. فتاب الله عليه، ونزل فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من أنواع الخيانة أيضا الخيانة الكتابية، يعني عن طريق كتابة الرسائل في إفشاء سر الأصدقاء أو الأهل أو المجتمع أو الدولة، إما طمعا أو حسدا أو خوفا. وقد حدث ذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد فتح مكة، أرسل حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي الجليل رسالة إلى أهل مكة ليخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطر قبض على الرسالة وسأل حاطبا بهدوء: يا حاطب، ما هذا؟ قال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملثقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. ولكن سيدنا عمر بن الخطاب كان له رأيا غير ذلك، فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن أنواع الخيانة أيضا الخيانة السكوتية، فالسكوت عن الحق خيانة، خصوصا في وقت الحاجة إليه، سواء في أمور الدين أو الدنيا. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن أنواع الخيانة الخيانة التسجيلية، ربما نرى هذا الأمر كثيرا في أيامنا هذه مع التقنيات الحديثة والهواتف الذكية، هي تسجيل صوت أخيك أو تسجيل حديث قوم فيما بينهم دون إذن ونشره وفضحهم عند الناس. أيضا الخيانة التصويرية، وهي التقاط الصور والمقاطع كفيديو أو غير ذلك ونشرها من أجل الفضح أو الإهانة. هل هناك مواطن الخيانة؟ نعم، أعظمها هو خيانة الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: الأمانات هي الأعمال التي ائتمن الله تعالى عليها العباد. وقال الكلبي: أما خيانة الله ورسوله فمعصيتهما، وأما خيانة الأمانة فكل واحد مؤتمن على ما افترضه الله عليه، إن شاء خانها وإن شاء أداها، لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. ومن مواطن الخيانة أيضا خيانة النفس، وهي فعل الذنوب بالخفاء. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة الأعين هي النظر إلى الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة. وما تخفي الصدور هو مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفي. إذن غيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. بعد خيانة الله ورسوله وخيانة النفس تتسع الدائرة وتأتي خيانة الناس. ولخيانة الناس أشكال وصور مختلفة، منها خيانة في المال، أي أكل المال الذي يؤتمن عليه الإنسان. ومن ذلك أو من أنواع المال هي أموال الوديعة، سواء هذه الوديعة كانت أموال أو أشياء عينية كالذهب والفضة أو متاع، أو حتى لو كانت قليلة جدا وبقروش معدودة كقلم أو ساعة أو غير ذلك، فيجب على الإنسان ألا يستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها الأمين، أو يظفر بها من يتسلط عليه ويأخذها منه. المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها، فذلك خيانة. من أنواع خيانة الناس أيضا هو إفشاء الأسرار. قال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. يروى أن معاوية رضي الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثا، فقال لأبيه: يا أبتي، إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه يطوى عنك. قال: فلا تحدثني به، فإن من كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه. قال: فقلت: يا أبتي، وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه؟ فقال: لا والله يا بني، ولكن أحب ألا تذلل لسانك بأحاديث السر. قال: فأتيت معاوية فأخبرته، فقال: يا وليد، أعتقك أبوك من رق الخطأ. ومن مواطن الخيانة أيضا الخيانة في النصح أو المصلحة، كمن يزكي فاسقا، أو يخفي مالا مسروقا، أو يؤوي مجرما، أو يعين قاطع طريق، أو من ينصح غيره بما يؤذيه في الدنيا أو الآخرة من الإفساد وقطيعة الرحم. ومن مواطن الخيانة الخيانة الزوجية، خيانة الرجل لزوجته سواء بالسرقة أو الزنا، وخيانة الزوجة لزوجها في ماله وعرضه بالسرقة والزنا أيضا، عافانا الله وإياكم. من مواطن الخيانة الخيانة في الأعمال والمسؤوليات، مثل التفريط في التربية ومعاملة الأهل، وقد ائتمنه الله عز وجل عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من مواطن الخيانة خيانة العلماء، وهي نقل كلام العالم من كتبه ونسبته إلى غيره، أو تأويل هذا الكلام بما لا يحمل من الصحة بغرض الإهانة أو التهمة أو تشويه سمعة العالم، بأن يجتزأ جزء من كلام العالم وينسك عليه قصة من الخيال بحيث تسبب البلبلة والضجة حول هذا العالم وتشويه صورته بين الناس. وهذا ما نراه كثيرا في هذه الأيام مع اتساع رقعة العولمة واتساع رقعة الميديا وغير ذلك. أيضا من مواطن الخيانة خيانة الوالدين لأبنائهم، وهي بداية من تخير اسم للولد غير مناسب، مرورا بتربيته التربية الصحيحة أو تعليمه تعليم الدين الصحيح، وحتى اختيار المسكن الملائم ونوعية الطعام الذي يبني هذا الكيان الصغير وغير ذلك، فيعده العلماء من باب الخيانة. وهناك أيضا خيانة الولد لوالديه، هي العقوق بعدما أحسن إليه في الصغر أو الكبر وترك الدعاء لهما بعد موتهما. والأصعب والأقوى هي خيانة الجماعة، وهي إفشاء سر البلد أو الدولة أو سرقة الأموال العامة أو بيع أراضي الدولة لغير مستحقيها أو التنازل عن جزء من أرض الوطن، كل ذلك خيانة. مما سبق عن ذكر الخيانة ومواطنها وأنواعها، يتبين لنا أن الخيانة خطيرة وأن لها أثار سلبية على الفرد والمجتمع، لأنها تفرق بين الأحبة وتقطع الأرحام وتشعل نيران الفتنة بين الإنسان وأسرته والإنسان والمجتمع المحيط به بل والعالم أجمع. فهناك نتائج وعواقب للخيانة. أولا، الفرقة بين الناس وفقدان الثقة بينهم وانتشار الخيانة في مجتمع هو من علامات الهلاك والإضمحلال. ثانيا، تفشي الغش والكذب والظلم بين الناس، لأن الخيانة تجر معها كل الرذائل. ثلاثة، إعراض الله عز وجل عن مرتكب الخيانة وعدم محبته له. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخيانة صفة أساسية من صفات المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بأشد العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الخيانة هي مرض عضال، إذا تمكن من الإنسان جرده من إنسانيته وجعله وحشا يهيم وراء ملذاته فقط ولا يبالي بشيء آخر. حكم الخيانة: الخيانة ذنب كبير حرمه الله وشدد عليه في القرآن مرارا، وكذلك جاءت بتحريمه الأحاديث الصحيحة، ورأى البعض أنه من الكبائر مثل ابن حجر الهيتمي والذهبي. أما حكم الخائن فيرجع الأمر إلى ولي الأمر، إلى القاضي. إن كان ما فعله يستحق القتل قتل، وإن كان السجن أو الضرب فعل، وإن كان العفو عفي عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي لبابة وحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنهما. في النهاية، أدي الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. اللهم نقي قلوبنا من الخيانة ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا يا رب العالمين مؤدين لأمانتك حتى نلقاك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.